أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا وبارك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار الجزء الثاني من تفسير أهل البيت عليهم السلام، لازلنا في سورة الحديد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، أي من قبل أي اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد أي الزمان بينهم وبين الأنبياء. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه أنه طال عليهم الوقت والحد، فلما طال عليهم التكليف وبعد أمدهم الذي هو موتهم وأجلهم وحدهم لم يشكروا على ذلك سيدهم، فقست حينئذ قلوبهم ولم تلن لذكر الله، وقد كان يجب عليهم شكر مولاهم على طول مدتهم ويكثروا من العمل الصالح في أوان حياتهم وقبل حضور موتهم. قال: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد بين الأنبياء، أن يكون بين النبي والنبي فترة، فهذه الفترة تؤدي إلى النسيان وإلى أن ينصرفوا عن العبادة، ولذلك تنتشر عبادة الأوثان والانصراف عن الله سبحانه وتعالى في ما يسموها الفترة بين الأنبياء، بين هذا النبي وهذا النبي، فيأتي هنا تبدأ الانحرافات ويبدأ وجود الخزعبلات والخرافات وكذا وكذا لبعدهم عن الأنبياء عن وقت النبي ولبعدهم عن الالتزام بتعاليم هذا النبي، فقست قلوبهم في هذه الفترة. وذلك أن بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم، فإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلوبهم، فلما طال عليهم الزمان قلبهم الجفاء والقسوة وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره. وقال مقاتل بن حيان: الأمد ها هنا هو الأمل البعيد، والمعنى طال عليهم الأمد بطول الأمل، أي لما طالت آمالهم لا جرم قست قلوبهم. وقيل طال عليهم أمد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل طال عهدهم بسماع التوراة والإنجيل فزال وقفها عن قلوبهم فلا جرم قست قلوبهم، فكأنه تعالى نهى المؤمنين عن يكونوا كذلك. وقوله ولا يكونوا، قال الفراء، هو في وضع نصب، معناه ألم يعني أن تخشع قلوبهم وأن لا يكونوا، ولو كان جزما على النهي كان صوابا. ويدل على هذا قراءة من قرأ بالتاء على سبيل الالتفات ولا تكونوا، يعني هؤلاء بني إسرائيل ومن معهم لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم وحرفوا في توراتهم وفي الإنجيل وتغيروا، بينما أمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله كما قال في الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومن معناه: لقد اشتقنا لرؤية إخواننا. قالوا: يا رسول الله ولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، وإنما أخواني من ياتوا بعدكم لم يروني وإنما سمعوا بي وهم على متمسكين وكذا وكذا، فأجر أحدهم كأجر 50 منكم. فلذلك في أمة محمد كل ما طال الأمد بقي الوضع على ما هو عليه، بل يزدادوا البعض منهم يزداد، يعني لأن عندنا عباد وعندنا علماء وعندنا أئمة وعندنا كذا وكذا، حتى على طول الأمد كل ما طال الأمد كل ما كان التفاتهم والتزامهم بالدين أقوى وأكثر، ليسوا كبني إسرائيل أو غيرهم من اليهود والنصارى كل ما طال الأمد عليهم نسوا وتناسوا، عكسهم أمة محمد. ولذلك أنه يوجد أئمة هادين يعيد الناس ويجددوا للناس، وليس تجديد بل تواصل، إبقاء التواصل والتلاحم مع الدين ومع الاستقامة مستمرة، وليس هناك فترة ولا فجوة بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لن نستطيع الناس أن نقول الآن بأن بين رسول الله 1400 سنة إذن الإسلام ضعف أو الإسلام، لا، الإسلام هو نفس الإسلام ونفس تعاليم الإسلام حتى من المسلمين في هذا الزمن وفي الأزمان القادمة، من يكون يضرب به المثل مع من كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم، كل المحاسب إلا أهل الفترة اللي يسمون أهل الفترة لهم وضع آخر. نعم الأمم اللي خلا فيها يعني أي ما من أمة خلا فيها نذير، ما معناها أن كل الأمم خلا فيها نذير، ما من أمة جاءها نذير، لا ما من أمة جاءها نذير، ليس المعنى نأخذها على العكس الآخر من كل أمة جاءها نذير، لأن هناك من لم يأتي نذير اللي هم أهل الفترات يسموا بعضهم. المطلوب منهم الإيمان الجملي، الإيمان الجملي هو معرفة الله سبحانه وتعالى فقط، هؤلاء الذي لم يأتيهم نذير. أما القصد من الآية فهي ما من أمة إلا أتاها نذير، أي التي أتاها نذير، الأمم التي أتاها نذير فهم محاسبون، وأما غيرهم فهو مطلوب منهم نعم اللي هو اللي يسموه الإيمان الجملي، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى اللي الفطرة، ما من مخلوق قال الله سبحانه وتعالى وما من مولود إلا وهو على الفطرة، فالفطرة السليمة هي معرفة الله سبحانه وتعالى أن هناك خالق وأن هناك كذا، ولكن التفاصيل في أصول الدين وهي تحتاج لها إلى كيف؟ إذا عبدوا الأصنام معناها عبدوا غير الله محاسبين. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكثير منهم فاسقون خارجون عن دينهم رافضون لما في الكتاب في الكتابين التوراة والإنجيل. ثم قال تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي يحييها بالمطر والنبات بعد موتها بالجذب واليبس، وهذا مثل ضربه الله تعالى لإحياء الموتى ودليل عليه. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل كيف يحيي الله الأرض بعد موتها، فقال عليه السلام أما مررتم بوادي محل أو محلة ثم مررتم به حضرا يهتز، قال هنا محلة قال نسبر قال المحل الشدة والمحل الجوع الشديد من المحل وإن لم يكن جد، والمحل نقيض الخصب وجمعه محول وأمحال، قال في لسان العرب وفي الحديث أما مررت بوادي أهلك محل أي جدبة، والمحل في الأصل انقطاع المطر في لسان العرب. نعم قال كذلك يحيي الله الموتى، وقيل هو تمثيل لإحياء القلوب بذكر الله بعد موتها بالغفلة، ومعناها أن القلوب التي ماتت بسبب القساوة فالمواظبة على الذكر سبب لعود حياة الخشوع إليها، كما يحيي الله الأرض بالغيث، فذكر ذلك ترغيبا في الخضوع والخضوع وزجرا عن القساوة، والله أعلم في الخشوع والخضوع ما هي جاية في الخضوع والخضوع. يعني سبحان الله بعد ما وصف الناس وكثير منهم فاسقون وكذا وكذا قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني التفاتة جميلة من الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام لنا حتى يعني يهيئنا إلى أن الله سبحانه وتعالى نعم أن المسألة موجودة ومستمرة، الحياة كما أن الحياة إعادة الحياة فالذكر هو حياة في حد ذاته، ولذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ما قال وعلم، يعني فرق بين أذكر وعلم، حتى ولو ما هو متعلم ذكر أي المتعلم وغير المتعلم، والتذكير هنا لإحياء القلوب، فذكر فإن الذكرى تنفع أي كرر عليهم الذكر، كرر عليهم الوعظ، كرر عليهم الإرشاد، ولم يقل علمهم لأن التعليم محدود وفي أشخاص محدودين، ولولا نفر من كل طائفة ما قال تنفر الطائفة كاملة للتعلم، لكن التذكير لا عام، التعليم ممكن يكون واحد في القبيلة أو اثنين في الأسرة أو ثلاثة في الأسرة متعلمين العلم الشرعي، لكن الذكر هو للناس كلهم، فذكر لأن القلوب تصدع فلا بد من تذكيرها، ولذلك شرع أن يكون هناك جمعة وأن يكون في الجمعة خطبة، الخطبة هذه ليست للتعليم إنما هي للتذكير للوعظ والتذكير، ولذلك يقول في آخر الخطبة الآية اللي دائما يقرأها الإمام يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء والمنكر. ليش؟ يعظكم لعلكم. أيوة. إذن المسألة مسألة تذكر وتذكير، فالتذكير دائما يعيد القلوب ويهيئ القلوب ويرطب القلوب لذكر الله سبحانه وتعالى. إذن نعرف أن هناك فرق بين الذكر التذكير وبين التعليم، فمطلوب من العالم، مطلوب من الخطيب، مطلوب من الـ من الـ يعني الإنسان اللي عنده أنه يحيي القلوب بالتذكير. ولذلك نلاحظ يعني إذا حضرنا يوم الجمعة وسمعنا الخطبة هي كلها صدات إذا كل يوم وتمشي إلى الجمعة الجاية، لكن إذا بقينا بدون تذكير أصلا فمشكلة. التذكير دائما يعني محله أن الإنسان يذكر في الأوقات متقاربة كذا. فالتذكير هو للناس جميعا، الصغير والكبير والعالم والجاهل كلهم. وقيل هو تمثيل لإحياء القلوب. نعم. ثم قال سبحانه: قد بينا لكم الآيات، أي فصلناها وأوضحنا ما فيها من المواعظ والعبر لعلكم تعقلون، بإرادة أن تعقلوها فتعملوا بها. ثم قال سبحانه: إن المصدقين والمصدقات، أصله المتصدقين والمتصدقات، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وأقرضوا الله النفقة في سبيله قرضا حسنا يضاعف لهم أجرهم أضعافا كثيرة ولهم أجر كريم. قد مر شرحه قريبا، يعني عاد هنا قالوا قرضا حسنا يضاعف لهم، هنا مضاعفة في الأجر، مضاعفة في العطاء، مضاعفة في مقابلة القرض، يضاعف لهم هذا العطاء ويعطونا هذا العطاء أضعافا كثيرة. طيب خلاص، قال لا، ولهم أجر كريم. هذه إضافة أخرى، وما بل أن المضاعفة وبس، لا، مضاعفة وأجر كريم. واعلم أنه تعالى قبل هذه الآية الكريمة ذكر حال المؤمنين والمنافقين، وذكر الآن حال المؤمنين وحال الكافرين. فقال سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، المؤمنون بتصديق الله ورسله. وقوله: والشهداء عند ربهم، كلام مستأنف، وهم الأنبياء والأئمة عليهم السلام، يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب. وقيل أراد سبحانه بذلك المتصدقين والمتصدقات والمنفقين أموالهم في سبيل الله من المؤمنين والمؤمنات. وأما الصديقون فهم الصادقون، وأما الشهداء فهم المجاهدون. وأكثر ما يستعمل هذا الاسم للمقتولين الذين قتلوا في الجهاد من المسلمين، ذكره في البرهان. قال في التجريد: اختلفوا في نظم الآية على قولين، أحدهما أن تمام الكلام عند قوله أولئك هم الصديقون، ثم ابتدى فقال: والشهداء عند ربهم، هذا قول ابن عباس ومسروق والفراء وغيرهم. والثاني أن الشهداء متصل والواو النسق، ثم في تصحيح المعنى على هذا القول قولان، أحدهما أن كل مؤمن صديق شهيد، قاله ابن مسعود ومجاهد. ومعنى التصديق على هذا كثير الصدق والتصديق لأنبيائه، والشهداء عند ربهم هم الذين يشهدون لأنبيائهم يوم القيامة، وهم المؤمنون أو الذين يشهدون أن لا إله إلا الله. وثانيهما أن المراد أن الذين آمنوا بالله ورسوله مثل الصديقين ومثل الشهداء في الأجر، يزيد الله لهم تفضلا حتى يلحقوا بأجر الصديقين والشهداء الأصلي دون التفضل، فإن الله يتفضل على الصديقين والشهداء فيكون أجرهم أكثر من التفضل. والصديقون على هذا هم أول من صدق الأنبياء، وقد جاء في الحديث الصديقون ثلاثة: مؤمن آل فرعون، ومؤمن آل ياسين، وعلي بن أبي طالب. بعض المفسرين قالوا في قول الله سبحانه وتعالى أولئك هم الصديقون والشهداء، قال هذه كل مؤمن هو صديق وهو شهيد، فهو صديق بحكم أنه صدق بالرسالة، وهو شهيد بحكم أنه سيكون من الشهداء على الأمم وعلى الآخرين، أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر أنهم سيكونوا شهداء على الناس، قال الله سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء على الناس. فقال أن المؤمن هو صديق وشهيد. وإلا لو أبقينا كلمة الصديقين على معناها لتصديق الأنبياء أو الأولين، فمعناها أنهم أشخاص يعني محدودين، ولكن من الآن صدق بالنبي فهو صديق، فمن صدق بالنبي فهو صديق، ومن شهد لا إله إلا الله فهو شهيد على قول بعض المفسرين. وليس معناها أن قالوا أنها تختصر، مع أن لا شك أن الصديق له منزلة عالية، ولذلك قال المصدقين ثلاثة ولم يقل المصدقين أمة، مؤمن آل فرعون، وفي بعض الروايات الظاهر عزقيل، اسمع عزقيل أو كذا، مؤمن آل فرعون وعلي بن أبي طالب ومؤمن آل ياسين. كيف؟ هو نفسه نعم حزقيل، طارنا مع أحد الأنبياء من بني إسرائيل. نعم. وأما الشهداء فهم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل الأنبياء، وهذا كقوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وعلى القول الثاني قوله والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، عطف على الآية الأولى، والتقدير أن الذين آمنوا بالله ورسوله هم الصديقون وهم الشهداء، أي لهم مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم ومثل نورهم. نعم. والمراد بنورهم هو المذكور في قوله يسعى نورهم بين أيديهم. فإن قلت كيف سوى بينهم في الآخرة ولا بد من التفاوت، قلت المعنى أن الله يعطي المؤمنين أجرهم ويضاعفه بفضله حتى يساوي أجرهم مع إضعافه أجر أولئك، أي أجرهم المستحق من دون أضعافه. وفي الآية كلام أكثر من هذا، لو تفاسير فيها كثيرة، يعني كيف أنه يكون المؤمن مثل الصديق أو المؤمن، قال لا، يضاعف لهم أجرهم حتى يأتي كأجر الشهيد الأول، لكن ليس بعد المضاعفة، المضاعفة لا، الشهيد أكثر. والمسألة مسألة تفاسير ستطول. نعم. وأما على القول الأول المذكور عن ابن عباس ومسروق والفراء فهو يحتاج إلى تأويل. انتهى اللي هو قولهم، قول ابن عباس ومن معه في نعم كل مؤمن شهيد. اختلفوا في نظم الآية على قول أحدهما أن تمام الكلام عند قوله أولئك هم الصديقون، ثم ابتدأ فقال والشهداء عند ربهم، هذا قول ابن عباس ومسروق. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلت وهو الذي في البرهان فلا يحتاج إلى تأويل، ومثل هذا في البرهان. واعلم أنه تعالى لما ذكر حال المؤمنين أتبعه بذكر حال الكافرين، هذا وضح أن حال المؤمن في الشهيد والصديق وكذا، ومكانهم وأجرهم عند الله ومضاعفة الأجر والأجر الكريم. والآن يتحدث وعلم أنه تعالى لما ذكر حال المؤمنين أتبعه بذكر حال الكافرين، فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ولما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين ذكر بعده ما يدل على حقارة الدنيا وكمال الآخرة، فقال إذن الآن أوضح لنا في الدنيا حال، يعني وضح لنا كيف سيكون حال المؤمن وحال الكافر. قال إذن يعني هذا حال المؤمن في الآخرة وهذا حال الكافر في الآخرة. طيب الآن التفاتة أخرى للدنيا اللي التنافس فيها بين المؤمن وبين الكافر، كلهم موجودين في هذا الموقع، منهم من وجد في هذا الموقع جوائز وغنائم، ومنهم من وجد في هذا الموقع سيئات وخسائر ويعني مفلس ولم يجد فيها فوائد إنما خسائر. فبدأ يوضح الله سبحانه وتعالى حال الدنيا، قال اعلموا، يعني افهموا، استيقظوا، انتبهوا، اعلموا يا معشر الإنس والجن كلكم اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب، نقول اتركها بالله لعب في بزوره، خلهم يلعبون بالله لعب. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة لأن كل ما عدا الأعمال الصالحة فهو له ولعب. والمقصود الأصلي من الآية تحقير حال الدنيا وتعظيم حال الآخرة، فقال الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر. ولا شك أن هذه الأشياء أمور محقرة، وأما الآخرة فهي عذاب شديد دائم أو رضوان الله على سبيل الدوام، ولا شك أن ذلك عظيم. واعلم أن الحياة الدنيا حكمة وصواب، ولذلك لما قال سبحانه إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها الآية، قال إني أعلم ما لا تعلمون، ولولا أنها حكمة وصواب لما قال ذلك. ولأن الحياة خلقه كما قال الذي خلق الموت والحياة، وأنه لا يفعل العبث على ما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ولأن الحياة نعمة بل هي أصل لجميع النعم، وحقائق الأشياء لا تختلف لأن كانت في الدنيا أو في الآخرة، ولأنه تعالى عظم المنة بخلق الحياة فقال سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فأول ما ذكر من أصناف نعمه هو الحياة، فدل مجموع ما ذكرنا على أن الحياة الدنيا غير مذمومة، بل المراد أن من صرف هذه الحياة لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة الشيطان ومتابعة الهوى فذلك هو المذموم. البعض يعتقد أن الدنيا مجرد ذنب، الله أعوذ بالله، البعض يقول لعن الله لعن الله على الدنيا وكذا وكذا. هذا الدنيا هي يعني دار ابتلاء ودار صدق لمن صدقها، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، الدنيا دار صدق لمن صدقها من عمل فيها، وهي مهبط ملائكة الله، وهي مكان الأعمال، وهي مكان التزود للآخرة. فالدنيا دار صدق لمن صدقها، فدار لعب لمن لعبها. ثم إنه تعالى وصفها بأمور أولها أنها لعب، وهو فعل الصبيان الذين يتعبون أنفسهم، ثم إن تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة. وثانيها أنها لهو، وهو فعل الشبان، يعني أن تلاحظوا أولا قال إنما الحياة الدنيا لعب، هذا اللعب معروف أنه للصبيان اللي ما به فائدة من وراه لعب كذا. ولهو، وهو فعل الشبان، يعني الشباب قدهم في مسألة اللهو طلعوا من مسألة اللعب. والغالب أن بعد انقضائه لا تبقى إلا الحسرة، وذلك لأن العاقل بعد انقضائه يرى المال ذاهبا والعمر ذاهبا واللذة منقضية، والنفس ازدادت شوقا وتعطشا إليها مع فقدانها، فتكون المضمار مجتمعة متوالية، فتكون المضار مجتمعة متوالية. عندما يقول في الصبيان والشبان، يعني يأتينا هنا مسألة المراهق، من هو المراهق؟ هل المراهق كما نعرف الآن يقولوا هذا دعه فإنه مراهق، يعني هذا المراهق البعض يعتقد أنه من يعني العشرينات أو في كذا، بينما المراهق يعني حسب هو ما بين العاشرة إلى ما قبل البلوغ، هذا اللي يسمى المراهق في الشرع. في الشرع المراهق من العاشرة حتى ما قبل البلوغ، وما قبلها فهذا لا زال صبي وكذا. فهذا قلنا أولها له، أو الأول لعب ثم له، وثالثها أنها زينة. وهذه من دأب النساء، وكأن المطلوب من الزينة تحسين القبيح، ورابعها يعني وثالث أنها زينة سواء للنساء أو غير النساء. فالتأتي الآن بدأ الزينة للرجال، يريد الأموال، يريد القصور، يريد الحياة يعني المنفتحة المرتاحة كذا من التزين والزينة. وكذلك النساء هم يعني مسؤولات عن التزين أكثر في التزين لأنفسهن فيهن، لكن الرجال تزين سواء في نفسه أو يريد التزين في الحياة الدنيا بالمال والولد والتكاثر. وثالثها أنها زينة، وهذه من دأب النساء، وكأن المطلوب من الزينة تحسين القبيح، ورابعها قوله وتفاخر بينكم بالصفات الثانية الزائلة، وهو إما التفاخر بالنسب أو التفاخر بالقوة والقدرة والعساكر، وكلها ذاهبة إذا كانت في غير طريقها وفي غير الالتزام. تفاخر إذا كان مبلغ المسألة تفاخر من باب التكاثر ومن باب التكبر على الناس بنسبي أو بمكانتي أو بأني ابن فلان ولا فيها لا رجعة إلى الإسلام ولا معناها أن هذا النسب اللي أنت فيه يحثك على أنك تكون ملتزم ومستقيم، لا بالعكس يقول أنا ابن فلان ولا أنا شريف وأنا سيد ولا أنا هاشمي ولا أنا ابن الشيخ فلان. إذا كان مسألة بلا مسألة فخر بدون عمل فليس إلا والعياذ بالله أسوأ مما يعتقد. وخامسها قوله وتكاثر في الأموال والأولاد، قال ابن عباس يجمع المال في سخط الله ويتباهى به على أولياء الله ويصرفه في مساخط الله فهي ظلمات بعضها فوق بعض. وأعلم أنه لا وجه يبتغيه أهل الدنيا يخرج عن هذه الأجسام، وبين أن حال الدنيا إذا لم يخلو من هذه الوجوه فيجب أن يعدل عنها إلى ما يؤدي إلى عمارة الآخرة. ثم ضرب الله لهم مثل الحياة الدنيا فقال عز وجل إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين، صل على محمد وعلى آل محمد، واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.